بين الروابي الغافية في سفح أطلسنا الحبيب نهرت جفون دامية تقف خطى شبح غريب عبثت بأحلام الأذى كب الجراح فتكحلت بالزهد تنتظر الصباح تلك العيون يا أخي عربية سهرت لنا وخطى الغريب دخيلة جاءت تمزق أرضنا فارفع نداءك للسماء أحبارنا في الأطلس والويل منه لأجنبي يبطو على هذه الربوع